הייתה שאוהה איתי בין סמה ואהר מלט הרצית אות ראש אל ג'מיל ובהר ואהר ואהר ים אלמור מלמאות תרצות אני לב חלבי כבשרה בלתנת ענה על בקולה הביתק על בקולה מלואה להרצי תמרתי قلبي كلك إن حبك قلبي كلك ونيش ياك نيش علي من حبك كنا في تيار دا تمطو شوقت فيه دعنا تملا بيا دقتيش تدفوك وهول ما بلد مين شتنا ديين تمبتو بقلبي ديهو ترو جنة مرفوض قلبي كلها هبيتك قلبي كلها ملوى اللي هارتي تمرت فيه قلبي كلها انهبك قلبي كلها ونيش ياك نيش عليك عينيني شالوا فراق تدب وقل دار تكون يفرشوا سهر الهلئين ما الدنيا هدوه وانتي وين في خدا نزمي إن بتشو لديم وقت طبيعي وكل ما فيه قلبي كله حبيتك قلبي كله من الوقت اللي هارتي دمرت فيه قلبي كله انهبك قلبي كله ونيش ياك نيش علي قلبي كله حبيتك قلبي كله من الوقت اللي هارتي دمرت فيه قلبي كله انهبك قلبي كله ونيش يا كنيش